لا، قراءة القرآن لا تصل للميت، لا يصل ثوابها للميت. ما ينفعش واحد يقرأ الفاتحة ويهب ثوابها للميت، أو يقرأ ختمة ويوهب ثوابها للميت. ليه؟ لأن ده ما وردش عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في حلول تانية نوصل بيها أجر القرآن الكريم للميت. زي إيه؟ زي إن إحنا نقرأ في مصحف هو ورثه. زي إيه؟ زي إن إحنا نمشي على عادة كان هو اعتادها، كان دايما يقرأ القرآن الصبح، كان دايما يتهجد بالقرآن بالليل، نتأسى بيه، يبقى ناخد أجره. في حل كمان، إن إحنا نوقف مصاحف في مسجد من المساجد أو في دار تحفيظ قرآن، ونوهب ثواب المصحف ده للميت، أو نوزع فلاشات عليها قرآن كريم للميكروباصات ومحلات العصير، أو ندعم مقاعد تحفيظ قرآن كريم، ندعم المقرئ اللي بيقعد يحفظ الأطفال إحنا اللي ندفع مرتبه، أو ننفق على الدار تحفيظ القرآن دي ونوهب الأجر ده للميت. كده ممكن ثواب قرآن كريم يوصل للميت. أما القراءة لا، كان الإنسان بس يوصل لأجر نفسه لنفسه بس. ربنا يتقبل منا منكم ويرحم موتانا وموتاكم.